الفاتحة رقية يتداوى بها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فلم يضيفهم كما سئل، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا، أي ما ضيفتمونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أيحل لنا هذا أم لا. فسألوه فضحك وقال، أي لأبي سعيد، وما أدراك أنها رقية، لأنه قد جاء في بعض الروايات أنه هو الراقي، خذوها واضربوا لي بسهم، أي هذا موافقة لفعلهم أنه حلال لهم ويجوز لهم أخذ الأجرة على ذلك، متفق عليه. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، مبين في الرواية الأخرى فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. ترجمة الراوي: أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، صحابي جليل كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم. استصغر يوم أحد، معناه أنه لم يبلغ في أحد، لم يكن قد بلغ سن التكليف، واستشهد أبوه مالك بها، وغزا هو ما بعدها، وكان أول مشاهد الخندق، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة. وروى عنه أحاديث كثيرة، مسنده 1170 حديثا، مات سنة 74. شرح الكلمات: أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سرية وكانوا 30 رجلا، إذا كانوا 30 معناه أنهم أعطوهم 30 شاة لكل واحد شاة. فلم يقروهم، أي فلم يضيفوهم، قريت الضيف أكرمته، لدغ أي لسع، ضربته العقرب بذنبها، وقد يكون لدغه حية ونحو ذلك من ذوات السموم. جعلا أي أجرا على ذلك. القطيع الطائفة من الغنم، قال ابن فارس. من الشاء جمع شاه، وكانت 30 رأسا، ويتفل بضم الفاء وكسرها، يتفل ويتفل، وهو شبيه بالبزاق وهو أقل منه، أوله البصق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ، ذكره في الصحاح. واضربوا لي بسهم، أي نصيب، في الرواية الأخرى اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال النووي رحمه الله: هذه القسمة من باب المرؤات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك للراقي مختصة به، لا حق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعا وجودا ومرؤة. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضربوا لي بسهم، فإنما قالوا تطييبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش. فوائد الحديث، حديث من؟ حديث أبي سعيد. الفائدة الأولى أن الفاتحة رقية، إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله تعالى، وهذا ما يفرط فيه كثير من الناس. المسلمون يحفظون الفاتحة، إذن أنت تحفظ أعظم سورة، تحفظ الرقية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلماذا لا ترقي مريضك ولا ترقي نفسك بها؟ ابن القيم رحمه الله ذكر أنه قال في بعض أسفاره كان يبتلى بعض الأمراض، قال ويكثر من قراءة الفاتحة ويرقي بها نفسه ويجد أثر ذلك، كان يقرأها أيضا على ماء زمزم لما بقي في مكة ثلاثا ويشرب. ثانيا، جواز أخذ الأجرة على الرقية والطب وعلى تعليم القرآن، وهذا على تعليم القرآن ثبت فيه حديث آخر وهو إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ومما يدل على أنه يجوز أخذ الأجرة عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي زوجه قم فعلمها من القرآن، فتعليم القرآن معناه أنه أمر يكون مقابله المهر. ولا شك أن الأفضل للإنسان أن يعلم لله عز وجل ولا يأخذ أجرة، ولا يأخذ على ذلك أجرة، وإن جعل له جعل بغير اشتراط فهو أحسن من أن يكون باشتراط للخلاف الحاصل في ذلك. ثالثا، جواز رقية المسلم للكافر بالقرآن، لأن هذا الحي كان من كفار ولا خلاف في جوازه، رابعا، سؤال أهل العلم عما يشكل على الإنسان في أمر دينه ويلتبس عليه. الصحابة أشكل عليهم أخذ هذه الأشياء كيف يفعلون، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، ما كان عليه الصحابة من الورع. سادسا، لزوم الضيافة وأنها واجبة، وهذا عليها أدلة أخرى تدل عليها كما في حديث عبادة. سابعا، مشروعية القرعة وجواز القسمة بها. أين الشاهد؟ واضربوا لي بسهم، خذوها واضربوا لي بسهم، المراد به قرعة، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وقد فعلها أنبياء، يونس زكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا، إباحة النفث والمسح باليد عند الرقية، والرد على من أنكر ذلك. والنفث متى يكون، قبل القراءة أم بعدها؟ ها نور، بعد القراءة. ها لا، بعد القراءة إلا في أذكار النوم، عند قراءة المعوذات تبدأ بالنفث ثم تقرأ وتمسح، وفيما عداها فإنك تقرأ أولا ثم تنفث. قرأنا حديث من؟ حديث أبي سعيد في ماذا؟ في فضل سورة الفاتحة وأنها رقية، ومن العلم أن تعمل بما تعلم، فارقي نفسك بها، ارقي نفسك بها سواء كان لرفع البلاء أو لدفعه. فهي ليست فقط الرقية للعين كما يفهمه كثير من الناس، سواء كان للعين أو للسحر أو حتى من الأمراض، من الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان أو الأطفال أو النساء، فهذه رقية وشفاء بإذن الله. قل هل هذا الحديث فيه دليل من فتح دار رقية؟ لا، ما فيه دليل، الصحابة على الطريق ما فتحوا محلا للرقية. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.